القبور منظمة، فلو كانت القبور منظمة وتأكد الداخل أنه لن يمشي فوق قبره، هل يجوز أن يمشي من عالي؟ الله لا يكلم. الله نعم. جزاكم الله خير. بس وين الضمان لهذا؟ يعني مثلا الآن مقبرة اللي يسمى مقبرة الاتحاد الإسلامية، هذه مقبرة حديثة العهد ومنظمة. اي نعم. ومؤكد جدا أنه ليس هناك بين القبرين قبر. اليوم ما سمعت. جزاك الله خير.